السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شبابنا وبناتنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. افتح لي قلبك، حلقه جديده وفتح جديد من الله سبحانه وتعالى علينا في البرنامج الجميل قوي ده، افتح لي قلبك اللي بنفتح قلوبنا لبعض وبنساعد بعض وبناخد بايدين بعض عشان نتوب، عشان نحقق مقصد الحياه ده، واعظم مقام من مقامات الدين واكتر حاجه توصلنا لربنا وهي التوبه. يا شباب يا رب توب علينا كلنا يا رب. افتح لي قلبك في رمضان غير افتح لي قلبك بره رمضان، افتح لي قلبك وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه غير افتح لي قلبك بره رمضان. انا بكلمكم دلوقتي يا شباب وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، انا بكلمك دلوقتي وابواب النار كلها مقفوله، انا بكلمك دلوقتي وربنا بعت لك 1000 ايد تاخد بايدك في رمضان، انا بكلمك دلوقتي وربنا بيقول يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ابصر. انا بكلمكم دلوقتي يا شباب واحنا بفضل ومنة الله فتح جديد من الله سبحانه وتعالى، وفي كل ليله لله عتقاء من النار. انا بكلمكم في اعظم فرصه للتوبه واعظم فرصه للمغفره واعظم فرصه الرحمة. يلا بقى نبدأ بقى نتكلم مع بعض وتبدأوا تتصلوا بينا بقى بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نرد عليكم ونساعد بعض ازاي نوصل للتوبة مع بعض، وازاي ربنا يتوب علينا ان شاء الله بإذن الله، وازاي ربنا يرحمنا، وازاي ربنا يفتح لنا ابواب رحمته سبحانه وتعالى. افتح لي قلبك في رمضان وابواب الجنة الثمانية مفتوحة غير افتح لي قلبك بره رمضان. ونحن الان يعني في هذه الفرصة العظيمة زي ما ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. يا رب يعني سبحان الله العظيم المهاجرين والانصار محتاجين توبة من الله. التوبة دي يا شباب عاملة زي البيتكوين كده، العملة بتاعت النت. التوبة دي هي كلمة السر اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. التوبة دي هي العملة اللي هي طول ما هي معاكي ربنا بيفتح لك باب ورا باب، وربنا بيفتح لك باب ورا باب، وربنا بيوصلك لأعلى درجات الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه توبة؟ التوبة دي مش مجرد قرار، التوبة دي حياة. يعني مش مجرد انك انت بتاخدي قرار، لا ده اسمه ساب مش اسمه تاب. يبقى في حاجة اسمها ان الانسان يسيب او انسان ساب وبعد كده قفل الابواب، لان المعصية دي افراز بيئة. المعصية دي مش مجرد ان الواحد مثلا خد قرار انه يعصي ربنا، المعصية دي افراز بيئة. الانسان يعني قاعد في بيئة معصية وسط صحبة معصية وسط جو بيشجع المعصية وسط جو ما بيستنكرش المعصية والواقعة، فافراز البيئة ادى لان الانسان يعصي. طب انا دلوقتي واحد كان بيقع في زنا، كان بيقع في معصية، كان بيقع في كبيرة وقال لك انا سبت الكبيرة، طب انت سبت البيئة اللي افرزت الكبيرة دي؟ لا، يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت في لحظة ترجع. قابلني شاب النهاردة الفجر فقال لي انا بقالي سنتين سايب بنت، علاقة محرمة مع بنت، بيقول لي وانا في رمضان يعني النهاردة الصبح اتصلت بيا، قعدت اكلمها حوالي 8 ساعات او 4 ساعات حاجة كبيرة جدا، قال لي لا صليت فجر ولا صليت جمعة ولا صليت تراويح ومحبط وحاسس ان ربنا مش هيقبل مني وحاسس ان ربنا سبحانه وتعالى ما هواش هيقبلني سبحانه وتعالى. فطبعا قعدت اكلمه واطمنه ان ربنا بيقبل وان ربنا اتقم وما ذنبي كمان لا ذنب لا، بس قلت له لو سمحت هات لي الموبايل بتاعك كده انا الشريحة بتاعتك دي انا عايزها لمدة اسبوع، اقفل الباب اللي بينك وبين البنت دي. فالشاب متردد كده وبيبص لي، قلت له يا ابني والله ما في طريق تاني، انت من غير ما تقفل الباب اللي بينك وبين البنت ده اللي هو الموبايل ده هو والواتس اللي عليه والماسنجر اللي عليه انت مش هتقدر انك انت خلاص. قلت له انت لسه الوقت فايق وبره الغيبوبة، قلت له انت بدأت خلاص تتخدر، انت مكالمة واحدة تانية معاها انت هتدخل في الغيبوبة، لا تقف معايا لو شفتني في الشارع هتهرب مني، هتحود من شارع تاني. الحق نفسك وانت لسه فايق، الحق نفسك وانت لسه مرحتش في الغيبوبة بتاعت المعصية. انما انك انت تسيب تليفونك مفتوح ده خلاص ده انتحار، انتحار ايماني في موسم العبادة في رمضان. فجزاه الله خيرا ان بيطلع التليفون وان بيطلع الشريحة وشال الشريحة من التليفون. لما لقيته متردد كده في الاخر قلت له طب بص طب شيل الشريحة 48 ساعة بس، قال لي طب وبعد ال 48 ساعة؟ قلت له هنتفاهم مع بعض، ما تدخلهاش في التليفون غير لما نتكلم مع بعض واقول لك انت هتعمل ايه. التوبة دي طريق، الانسان اللي بيدخل فيه هو مش فاهمه سهل قوي ان الشيطان يرجعه تاني، لان التوبة دي رومونتادا، الواحد عمل رومونتادا وانقلب على المعصية اللي كانت في حياته. طيب والنتيجة بعد كده ايه؟ ان الشيطان ممكن يعمل ريمونتادا عكسية، ما هو انت جبت جون فيه، طب ما ممكن يجيب جون فيك وخمس تجوان فيك بعد كده. يبقى انت لازم كل خطوة بتاخدها تبقى فاهم انت بتخطي ازاي. الشاب اللي بيسأل يعني مشكلة من مشاكله ان هو يعني بعد ما يتوب سهل ان هو يرجع تاني، طب ما دي حاجة سهلة يا اخوانا، لان زي ما قلت لكم التوبة دي 3 مراحل. المرحلة الاولى ان انا اسيب واقفل الابواب اللي بيني وبين المعصيه، اقفل الموبايل، اقفل الشاشه اللي خلتني اعصي ربنا سبحانه وتعالى على طول، لا فتره بس. طب والمرحله الثانيه ان انا اعمل اليوتيرن بقى، ما هو انا البيئه اللي افرزت المعصيه ديت انا لازم اعمل اليوتيرن وارجع تاني منها، لازم اسيبها. طب والمرحله الثالثه الحياه، انت بعد ما تبت لربنا حضرت الدروس ولا لا؟ بعد ما تبت لربنا شفت صحبه صالحه ولا لا؟ بعد ما تبت لربنا انت يعني بدات تسمع دروس ومقاطع مؤثره على النت ولا لا؟ بعد ما تبت لربنا انا عايزك تعيش دين، مش مجرد انك انت تبت، مش مجرد انك انت سبت، انك انت تعيش دين. وطول ما احنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى في الردود على الشباب هنبدا ناخد مشكله مشكله باذن الله سبحانه وتعالى، واثناء المشاكل هنحاول نركز معاكم يا شباب على ايه هو العلاج، ايه هو العلاج؟ لان احيانا المشكله لو قعدنا نتكلم فيها احيانا كتر الكلام في المشكله بيكبرها، انما العلاج بيخلصها. احيانا المشكله الكبيره جدا جدا جدا بيبقى حلها بسيط جدا وحلها سهل، بس انت تقدر انك انت تاخده. يعني قاتل الماء كان في مشكله جباره، كان غارز غارزه ملهاش حل، كان ضايع، ولكن لانه قدر ينفذ العلاج فوريا العلاج خلاله كل المشكله بعد كده تبقى في غايه السهوله، وكل السيئات اللي هو عملها في حق الله تتقلب حسنات، وكل الحاجات الوحشة اللي في صحيفته عند ربنا تتقلب شهادات تقدير. ازاي؟ هي دي التوبة، هي دي التوبة، هي دي المعصية، طريق اسود والعياذ بالله. طريق اسوأ طريق للوصول للسعادة هو المعصية، اسوأ طريق للوصول للغنى هو المعصية والمال الحرام، اسوأ طريق للوصول للذة هو المعصية، وانجح طريق للوصول للسعادة وللوصول للنجاح هو طاعة ربنا. فانا عايز افكركم في بداية الحلقة يا شباب ان احنا قاعدين دلوقتي وابواب الجنة الثمانية مفتوحة، ان احنا قاعدين دلوقتي في موسم كل حاجة فيه كافية لتغيير حياتك. دعاء رمضان لوحده كافي لتغيير حياتك، تراويح رمضان لوحدها وقيام رمضان كافي لتغيير حياتك، تلاوة القرآن في رمضان بتركيز كافية لتغيير حياتك، صيام رمضان صح مش صيام بطن بس، لا صيام جوارح وصيام قلب وصيام نفس وروح، ده كافي لتغيير حياتك. اعتكاف رمضان لوحده كافي لتغيير حياتك. يعني انت دلوقتي قدامك 100 اوبشن انك انت تتغير. فرمضان مش بس موسم توبه، ده موسم تغيير، لان التوبه دي معناها ان كل حاجه غلط كانت في حياه الانسان تبقى حاجه صح، كل حاجه كانت بتبعدك عن ربنا بقت حاجه بتقربك من ربنا، كل عدات سيئات كان شغال بقى عدات حسنات. فيعني مع مشاكل الشباب باذن الله سبحانه وتعالى هنقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله نفهم طريق التوبه، لان التوبه دي علم، التوبه دي فن، التوبه دي خطوات. التوبه انت الوقت بتعمل توبه والشيطان دارس كل خطوه من خطوات التوبه. يعني في الطب كانوا يقولوا لنا ايه؟ ان انت الوقت عايز تعمل مضاد حيوي يقتل الميكروب، طب تعمله ازاي؟ قال لك بتدرس حياه الميكروب كله، له مثلا 7-8 ايه خطوات حياه، وبتضربه في اي نقطه منها. انك ضربته في اي نقطه من دوره حياته انت ضربت حياته كلها، انت موت. فالشيطان بيعمل كده معانا، هو بيدرس خطوات التوبة ومراحل التوبة ويضرب في اي خطوة من الخطوات ديت، ولو ضرب الخطوة ديت يبقى التوبة دي كلها راحت. يعني رمضان يا شباب، رمضان عرفك مشكلتك فين، ورمضان عرفك مشكلتك فين، رمضان عرفنا المشكلة كاملة. المشكلة فين؟ انت دلوقتي بتصلي تراويح، انت دلوقتي بتصلي تراويح وممكن تكون بتصلي تهجد وبتفتح المصحف كل يوم، هو ايه ده؟ هو انت اللي كنت بتشتكي بالمعاصي ومعاصي السر والذنوب هو ايه اللي حصل يا اخوانا؟ اللي حصل ان انت مليان خير وانت مليانة خير، بس انت كنت حاطط نفسك في بيئة غلط، بيئة ما بتطلعش الخير اللي جواك. انت اول ما اتحطيت في بيئة سليمة انت انطلقت الى الله سبحانه وتعالى وعملت حاجات انت لم تكوني تتخيلي انك انت تقدري تعمليها. فرمضان فهمك المشكلة بتاعتك فين. المشكلة بتاعتك كانت في انك انت تحط نفسك في جو مشجع يخرج الخير اللي جواك، ان انت تحط نفسك في جو يخرج النور اللي جواكي والطهارة اللي جواكي. انت جواكي طوب ابيض جميل، ولكن من بره الطوب بقى مليان بقع متسخه. ليه؟ لانك انت حاطه نفسك في مكان مش مكان. هل في مداخله او حاجه؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا اختنا الكريمه، اتفضلي. دكتور حازم، انا متابع حضرتك من وانا في ثانوي او من وانا اكتر، انا دلوقتي في اخر سنه بكالوريوس. فكان عندي بس مشكله بسيطه جدا. اتفضلي. اني كنت مرتبطه بقالي 4 سنوات خطوبة. خطوبة. فكنت خلاص يعني اول السنة دي هبقى خلاص هتجوز. ايوه. فحصلت مشكلة اصلا لا تذكر ومش ملهاش اي سبب تقريبا. بينك وبين خطيبك. وبعدين حصل انفصال. ايوه. فانا دلوقتي متعلقة جدا بالموضوع من بعد ما انتهى، يعني انا متمسكة تماما بس حاسة ان نفسي مايلة ليه. يعني بدأ هو مثلا معلش وقتنا كريم يرجع. هو الوقت هو بيحاول يرجع ولا هو الموضوع انتهى من ناحيته؟ لا هو خلاص الموضوع اتقفل يعني هو ما بيحاولش يرجع ولا حاجة؟ لا خلاص اتقفل ماشي. بس انا دلوقتي مش عارفة اغير نفسي ولا اطلع من الوضع اللي انا كنت فيه ده لان انا تعلقت فيه فترة كبيرة. فحضرتك ممكن تساعدني؟ انا دلوقتي حاسة بقلة ايمان جدا في قلبي وانا عصر رمضان دلوقتي بس مش حاسة برمضان خالص. مش عارفة المشكلة دي مرتبطة بحاجة زي دي ولا لا. ممكن تقولي حضرتك عامل ايه؟ انا يعني مقدر الاحساس اللي انت فيه والالم اللي انت فيه والتعب اللي انت فيه ويعني انت دلوقتي عاملة زي المجاهدين كده. انت بتجاهدي مشاعر عميقة جوه قلبك اترسخت يوم ورا يوم لمدة 4 سنوات وسدت فراغ عاطفي كبير جواكي وفجأة يعني زي ما انت بتقولي كده موقف فجائي قدر قضاء وقدر الموضوع حصل انفصال واتقفل. يعني طريق كلامك بتوحي ان الموضوع حتى مفيش فيه محاولة رجوع مثلا من الطرف التاني او حاجة. انا عايزك بس تقني بحاجة ان اختيار ربنا ليكي هو احسن حاجة. انت ممكن الوقت يبقى فيه نقطة صودة معينة في حياتك وانت شايفها انها صعبة في حين ان النقطة ديت ممكن تبقى بعد كده قمة الخير. معلش انا اسف انا ممكن اكون بصدم عواطفك الوقتي لانك انت الوقت بتفكري بلغة العاطفة واصعب حاجة ان انت في موقف زي اللي انت فيه ده تفكري بلغة العاطفة. ليه؟ انا ممكن الوقت اقولك عن تجارب انا شفتها في حياتي. مثلا بنت اتعلقت بشاب ومرت الايام الشاب ده ما اتجوزوش يعني وكانت زعلانة جدا. الشاب حصل له حادثة ومات وهو صغير. هي لو كانت ارتبطت بيه هي ممكن كانت عاشت حياتها كلها ارملة وعمرها كلها ارملة. انت مش عارفة الخير فين. انت ممكن يكون في باب قدامك الوقتي انت بصاله بمنظورك العاطفي ان الباب ده عظيم والباب ده مهم والباب ده يعني هو السعادة بتاعتك في حين ان ربنا ممكن يكون عايز لك حاجة احسن 1000 مرة ويكون الباب ده اصلا انت لو كملت فيه مش هتلاقي فيه السعادة اللي انت شايفاها. فمعلش يعني انا عايزك الوقتي بس اخرجي بره مشكلتك اخرجي بره نفسيتك وبص من بره. امني باختيار ربنا ليكي ارضي بقضاء ربنا وقدره. حسي ان ربنا بيرتب لك انت لانه ربك لانه بيرعاكي. فانت لما تلاقي الدنيا حصل ليكي موقف فيها انت شايفاه بعنين سودا انت ممكن بعد 5 سنين تبص على نفس الموقف وتقول الحمد لله انه حصل. انا نفسي انا ممكن اكون في وقت من الاوقات مثلا خطبت مثلا خطوبه معينه قبل زوجتي اللي انا اتجوزتها مثلا والخطوبه باظت وانا قعدت بعدها زعلان وحزين. افتكر نفسي فعلا قبل الجواز كده زعلان وحزين. طب ليه الموضوع ده وقف؟ طب انت ليه عملت مثلا موقف كذا وسبت الموضوع ده؟ طب ما الموضوع يتفتح تاني. انا ممكن اكون بعد ما ارتبطت بزوجتي وانا ما اعرفش وقتها بعد اقول يا ربي هو انا الحمد لله يا رب ان الخطوبه دي باظت. الحمد لله فعلا يعني ممكن احيانا الواحد مثلا يفزع ده انا كنت هتورط توريط وحشه جدا ده انا كنت مثلا ادخل في موضوع اقل بكتير جدا من الخير اللي انا فيه دلوقتي. فانت ما تقيسيش الموضوع بمنظورك انت البشري لان ليكي رب بيرتب لك وبيرعاكي. امني بقضاء الله وقدره. تاني حاجه انت دلوقتي لو ما وقفتيش وحطيت رجليك على الجمر ورفعت راسك انت ممكن تدخلي في ازمه نفسيه. دلوقتي قاعده تضغطي على نفسيتك الموضوع راح وهتقعدي تفتكري وهتقعدي كل يوم 3 ساعات قبل ما تنامي تفتكري ذكرياتكم مع بعض انت بترسخي جوه نفسك احساس إيه؟ طب افرضي هو مش نصيبك هتعملي ايه؟ خلاص تجاوزي المرحله واعبدي ربنا وركزي مع ربنا قوي في رمضان. الحمد لله انك انت دلوقتي في رمضان حاضر وركزي مع ربنا سبحانه وتعالى قوي في رمضان ولو هو الخير الموضوع القديم ده ربنا يفتحه لك. مش هو الخير خلاص سلمي امرك لربنا. مكالمه. شكرا حضرتك جدا. ربنا يحفظك اختنا الكريمه. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يعني اخواني واحبابي في الله طبعا اختنا الكريمه مساله الازمات العاطفيه دي تحطيم قلب. لو انت ما وقفتيش بكل قوه مع نفسك انت ممكن قلبك يفضل مشروخ طول العمر. يعني البنت اللي بتخرج من على والبنت كمان بيبقى نفسيتها اصعب من الولد رغم انه ظاهريا هي اللي بتاخد قرارات وهي اللي ممكن تقفل العلاقه وممكن تختار عريس يكون مناسب ماديا لها اكتر ولكن حقيقه ممكن يفضل نفسيتها مشروخه طول العمر. وعلى فكره يا جماعه معظم الخيانات الزوجيه بتبقى بسبب اصلا التعلق العاطفي بعلاقه قبل الجواز وما كانتش هي نصيبك في بعد الجواز في الجواز او البنت دي مش نصيبك في الجواز فبيبقى التعلق بعد كده ممكن يوقع الناس في حاجات محرمة بدرجات بقى على حسب الوازع الديني اللي عند الشخص ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. يعني الوقتي يعني من الحاجات اللي منتشرة برضو في المجتمع الوقتي ان انتوا بتلاقوا سبحان الله العظيم يعني ممكن تلاقي مثلا ايه بنات كتير او يعني نساء متزوجات ولكن النساء المتزوجات دول هي ملهاش راجل الوقت, يعني زوجها مسافر او زوجها بيروح شهر وبيرجع شهر او فهي فترة طويلة من غير زوج, فترة طويلة من غير زوج يعني في حياتها او في, فبتلاقي بعض الشباب بيلقط الموضوع ده وبتحصل مشاكل وممكن الموضوع يؤدي للخيانات الزوجية بعد كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن مثل هذه الحالة عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن مثل هذه الحالة ان الله يأتي بهذا العبد يوم القيامة اللي خان واحد, يعني خان واحد مع زوجته, وبيأتي بالزوج ويقول له ان فلان قد خانك في اهلك, ان فلان قد خانك في اهلك فخذ من حسناته ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة فقال ترون انه يترك من حسناته شيئا, ان فلان قد خانك في اهلك فخذ من حسناته ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر الصحابة ترون انه يترك من حسناته شيء. ففي احيانا يا اخواني دلوقتي علاقات بتبقى غير ان انا بقول لاختنا الكريمة يعني اللي هي عندها تعلق عاطفي بعلاقة راحت وانتهت خلاص, انا عند ظن عبد بيه, انا عند ظن عبد بيه ده قانون ربنا وضعه, انت ظن ان ربنا قفل هذه العلاقة عشان خير ليكي ولا عشان شر ليكي؟ انت تظن ان ده خير ليكي ولكن ربنا قفله, ولا لو كان ده الخير ليكي كان ربنا كمله؟ عايزين نثق في الله شوية يا جماعة, ربنا هيعاملك على حسب حسن ظنك في الله. عامل ربنا ان يا رب انا واثقة باختيارك ليا, وواثقة يا رب انك انت هتختار لي الخير, وواثقة يا رب ان يقينا ان اللي هيحصل هو الخير. ركزي مع ربنا وسيبي ربنا يختار لك. والله يا جماعة كل الفترات اللي احنا ركزنا مع ربنا فيها وجددنا التوبة مع الله, نسأل الله ان يتوب علينا, نسأل الله ان يتوب علينا, نسأل الله ان يغفر لنا جميعا وان يتوب علينا جميعا, وألا يحرمنا من خيره أبدا سبحانه وتعالى بسبب ذنوبنا, وألا يحرمنا من خير ما عنده بسوء ما عندنا. كل الفترات اللي جددنا فيها التوبة مع الله سبحانه وتعالى واللي توبنا فيها لربنا واللي أقبلنا فيها على الله وركزنا فيها مع الله, كل الفترات دي ربنا اختار لنا في كل شيء أحسن مما نتخيل. فأنا عايزك معلش يا أختنا الكريمة توقني إن ده اختيار ربنا دلوقتي, وإن قضاء الله وقدره في مصلحة العبد مش ضد العبد أبدا, وإنك أنت تقدري تتجاوزي المرحلة دي بقوة وبصلابة نفسية, وإنك أنت تدخلي نفسك في حياة تانية وفي واقع تاني وتبدأي تعيش دين, تعيشي دين في رمضان في الاعتكاف بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا ياخد في بإيدك اي واحد بيسيب علاقة عاطفية اتعلق بيها جدا, في الاول بيبقى حاسس ان هو ساب الحياة وساب الدنيا وان هو عمره ما يقدر يعيش وعمره ما يقدر يكمل, بعد شهر شهرين بيبدأ يحس انها حاجة مؤلمة جدا في قلبه وفاكرها, شهر شهرين بيبدأ يعني ينساها شوية ويتعايش مع الحياة, ولكن كل ما حد يفكره بيها الاسى يبقى في عينيه ولا يعني ودموع عينه ممكن تنزل او حاجة زي كده, شوية بيبدأ الموضوع يخفض يخفض. لو انت لقيتي انسان فعلا كويس وقدرت ربنا سبحانه وتعالى يختار لك اختيار كويس في جوازك, انت هتنسي العلاقة القديمة تماما. وكل شاب برضو عاش علاقة عاطفية وما كملش فيها وقلبه اتكسر فيها, كل ما هي يعني باذن الله سبحانه وتعالى, وده اللي انا يعني مثلا ايه لما الواحد مثلا تعلق ببعض مثلا ايه الخطوبه مثلا مع فلانة او كده, لما الواحد قال طب خلاص الحل ان انا الاقي زوجه ان شاء الله تنسيني اي حاجه قبل كده او اي شيء اتعلقت بيه قبل كده, وفعلا هو ده الواقع وهو ده اللي بيحصل بعد كده, انك انت لما بتلاقي انسان كويس فعلا جدا بتقول الحمد لله ان ربنا يعني اجل لي الخير, ولكن لما اختار لي الخير ولما فتح لي باب الخير كان احسن من كل حاجه فاتت. فيعني شبابنا احنا الوقت فرصة عظيمة, في فرصة يا باغي يا شر اكثر, في فرصة ابواب النار التمانية مقفولة, في فرصة ان فرص المعصية انت محتاج عشان تعصي ربنا انك انت تكافح عشان تقدر تعصي ربنا. ما تسيبيش الشيطان يتحكم فيك, ما تسيبش الشيطان يتمكن منك. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. شباب كتير بيبقى مستصعب جدا جدا جدا مسألة التوبة والشيطان بيقول له انت مش هتقدر ومش هتقدري وانت خلاص غرست وانت واقع وانت مش هتقدر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اعظم اللحظات اللي هتحسي فيها بقرب الله سبحانه وتعالى وانت بتتوب لربنا, زي ما ربنا قال ثم توبوا اليه ان ربي قريب, ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب, ان ربي قريب. قرب ربنا جه امتى؟ مع ثم توبوا اليه, مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى. فمن اعظم اللحظات اللي هتحسي فيها بقرب ربنا وانت تايب لربنا وانت بتتوب لربنا وانت بتصلي ركعتين توبة ربنا, اسأل الله ان يتوب علينا, اسأل الله ان يغفر لنا وان يتوب علينا, اسأل الله ان يحرمنا الا يحرمنا من خير ما عنده بسوء ما عندنا. احنا يعني اهل لكل سوء والكل عقوبة يا جماعة والله، ولكن ربنا اهل للخير واهل للفضل واهل للمسامحة واهل للعفو واهل للرحمة سبحانه وتعالى. فنسأل الله ان يتوب علينا. فاوعى تحط نفسك في بيئة تشجعك على المعصية، واوعى تمكن الشيطان من نفسيتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي هيحاول على باب من ابواب الخير ربنا يفتحوله، واللي هتصمم انها توصل لربنا ربنا هيوصلها ليه، وربنا يعينها ان هي توصل ليه سبحانه وتعالى. مهما كان نحن في فرصة عظيمة يا شباب، نحن في فرصة جبارة في هذا الشهر المبارك، وربنا بيقول والله يريد ان يتوب عليكم. يعني ربنا ارادته انك انت تبقى انسانة كويسة، ربنا ارادته ان هو يساعدك انك انت توصل لربنا سبحانه وتعالى. فطول ما انت بتساعد نفسك ربنا يساعدك. الكلمة اللي كنت بسمعها زمان وكانت بتأثر فيها جدا، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. ربنا بيساعد اللي بيساعدوا انفسهم. شباب كتير جدا بيقع في المعصية الوقت هو مستهين، مستهين. ابواب النار السبعة لو عدينا الوقت كل باب من الابواب دي في لستة معصية عليها، لستة المعصية ديت لو انت عديت على السبعة لسة الوقت ممكن تلاقي كام واحدة فيهم فيها معصية من اللي انت بتقع فيها او من اللي انت بتقع فيها. معنا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. طيبة اختنا الكريمة، اتفضلي. انا عندي صديقة ليا بتعمل ذنب كبير قوي في رمضان، تمام؟ جوه رمضان. او في رمضان هي خايفة تكون الذنب ده مثلا بيفطرها او حاجة، يعني هي بتتفرج على صور مش كويسة وكده. ايوه. ف يعني انا مش عارفة انصحها بايه ومش عارفة ايه الحل هي عشان تبطل الموضوع ده. بتتفرج على افلام مش كويسة. ايوه. هل دوت ممكن يفصل صيامها وكده ولا؟ طبعا اختنا الكريمة، هو ده يعني لو افلام يعني معلش انا اسف، لو افلام اباحية طبعا هيفطرها يعني يقينا، يعني هي لن تملك نفسها في النهاية، بالتأكيد هتقع في معصية من معاصي السر اللي هي مفطرة في رمضان. يعني بس يعني هي دي طبعا جرأة شديدة جدا. يعني ومن اكبر المشاكل اللي موجودة دلوقتي مسألة الاستهانة، ان دي كلها ابواب للنار. ربنا يحفظنا يعني من المعصية تماما، ان المعصية عاملة زي اللي بيشد حبل كده، لما بيشد حتة اللي بعدها بتيجي. فهو الفيلم الاباحي او المقطع الوحش بتتفرج عليه بعد كده بيقوم وقع معصية سر، المعصية السر تفطرها، الفطار يجيب لها احباط. طبعا مش معقولة في المنظومة دي كلها تصلي، هتسيب الصلاة كمان في رمضان. رمضان مواسم الطاعة اللي بتضاعف فيها الحسنات، برضو السيئات بتبقى اكبر. يعني زي ما الحسنات زي مكة كده الحسنات بتضاعف 100,000 ضعف، والسيئات مجرد الهم بالمعصية او التفكير في المعصية معصية هناك. فزي ما رمضان الحسنات تضاعف فيه، السيئات برضو بيبقى وزنها اثقل فيه. فالدنيا بتجيب بعضها، ربنا يحفظنا يا رب. فدي مسألة الاستهانة، غير ان دي معاصي سر. يعني انا طبعا لو كلمت هذه الاخت او هذه البنت وهي ممكن تكون بتسمعنا الوقت، اختنا الكريمة، يعني لو انا كلمتها وقلت لها دلوقتي ان حديث جبال تهامة، هي غالبا هتبقى عارفاه ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحدثنا عن ناس بيأتوا يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة، جبال حسنات تتحط في كافة الحسنات، ثم يجعلها الله هباء منثورا، تتنسف من على كافة الحسنات. ليه؟ لان في شوية معاصي سر. فالمقطع الاباحي ده لو بره رمضان، فما بالكم بقى بالسيئات في رمضان. طيب الوقت برضه هنقعد نتكلم في المشكله، وهنقول ان جبال اي حسنه تعملها ممكن تتنسف مع الصراط يوم القيامه، وان هي كده بتعرض نفسها لغضب ربنا، وان هي كده بتعرض نفسها لعقوبه ربنا في الدنيا قبل الاخره. الكلام ده كله هي ممكن تكون عارفاه. طيب الحل ايه؟ ما هو الحل يا جماعه ان المعصيه دي زي ما قلنا دي افراز بيئه. فالانسان اللي حاطط نفسه في بيئة المعصية، الانسان اللي حاطط نفسه في بيئة بيعصي ربنا سبحانه وتعالى فيها، هو النتيجة الطبيعية انه بيعصي حتى لو في قلبه خير. يعني البنت اللي بتتفرج على المقاطع الاباحية دي في نهار رمضان هي ممكن يكون في قلبها خير، ولكن هي لها علاقات بشباب معينين، لها علاقات ببنات معينين مستهنين بالموضوع، هي حاطة نفسها في جو معين، النتيجة انها ممكن تعمل حاجة زي دي. اي واحدة تسمع الكلام ده تفزع وتترعب من الكلام اللي هي بتسمعه ده، او ان في واحدة بتعمل كده، انما هي بالنسبة لها خلاص حطت نفسها في البيئة دي. طب الحل ايه؟ الحل ان يا جماعة احنا يعني احنا عايشين مثلا في مصر، مثلا مصر فيها حوالي 30 مليون ملتزم وملتزم. فيبقى اختنا الكريمة ديت هي عايزة، او البنت اللي بتقع في المعاصي دي هي عايزة تعمل ايه؟ هي عايزة تقطع الباب اللي بينها وبين المعصية. يعني مثلا موضوع التليفون مثلا اللي بيخلي فلان يتصل بيها او فلانة تتصل بيها، عايزة تقفل رقم التليفون بتاعها شوية، تشيل الشريحة بالموبايل شوية، تغير رقم التليفون بتاعها تماما. النت لازم توقف النت بتاعها. هي لو ما قدرتش تاخد القرارات دي مش بس بتضيع رمضان، هي بتعرض نفسها لغضب ربنا، لان في موسم الطاعة، في موسم المعصية، في موسم النفحات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل جاله فقال رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، رغم انف مناخيره دي يتمرمغ في تراب ارض المحشر من الندم، من الندم يوم القيامة، رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. ده سيدنا محمد بيدعي عليه وسيدنا جبريل بيدعي عليه، الاثنين بيدعوا عليه، فديت هيصيبها دعوة سيدنا محمد وسيدنا جبريل والعياذ بالله إن لم تتب، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أي أحد. نخشى إنه تصيبها دعوة سيدنا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، إن في موسم الرحمات، في موسم اللي كل الناس بتفكر في العتق من النار، اللي كل الناس بتفكر في المغفرة، هي معزولة خالص وقاعدة في جزيرة من المعصية وقاعدة تفكر في معصية ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الفتاة يعني نسأل الله أن يهديها وأن يهدينا جميعا وأن يتوب علينا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه. اول حاجه فكره المساء يا شيخ، كنت قرات كتاب البنات هيجنني، كتاب رائع الصراحه يعني، وبس يعني لحد دلوقتي يعني لسه بقى في الفتنه دي، فتنه النساء يعني. كلام في تليفون ولا مثلا الفرجه على النت ولا يعني اختلاط هو كل حاجه ما عدا يعني دلوقتي التليفون كان فيه قبل كده، لكن دلوقتي ما فيش يعني. طيب طيب حبيب قلبي، طيب يا محمود، يعني طبعا يا جماعه يعني هي نفس النقطه اللي قلناها محمود ونفس النقطه اللي قلناها يا شباب، نفس النقطه كلها، ان احيانا بيبقى الشاب بيخرج منه معاصي كبيره وهو مش يعني معلش يا جماعه، هو جواه خير ولكن هو حاطط نفسه في جو وحاطط نفسه في بيئه بتخرج المعاصي دي. يعني الوقت مثلا اصحاب الكهف الشباب كانوا بيلبسوا حلقان، بيلبسوا سلاسل، زي ما المفسرين قالوا كانوا يلبسون الحلق، يعني شباب روش طحن اخر حاجه، وفي بيئه معصيه وفي بيئه فساد وفي بيئه غفله، هم قدروا ان هم يطيعوا ربنا حتى الممات ازاي؟ ان هم حطوا ايدهم في ايد بعض، لما حطوا ايدهم في ايد بعض ربنا اعانهم على نفسيتهم وانطلقوا لاعلى الدرجات، وربنا خلى ذكرهم في القران. عباد الرحمن، عباد الرحمن دول ربنا بيضربهم لنا مثل اولئك يجزون الغرفه بما صبروا، ده دول وصلوا الغرفه دي اللي هي اعلى الفردوس الاعلى، دول ملوك الفردوس الاعلى، رغم ان هم كانوا عايشين في مجتمع والذين لا يشهدون الزور في زور، واذا مروا باللغو مروا كرامه، مليان لغو ومليان كوره ومليان ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، كانوا في مجتمع مليان زنا ومليان تبرج ومليان فتن ومليان مواقع اباحيه ومليان، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه، مجتمع مليان اعلام بيسخر من اهل الدين وتكشوا بيسخر من اهل الدين، كانوا عايشين في مجتمع فعلا فاسد ومجتمع مليان مشاكل، امال وصلوا اولئك يجزون الغرفه ازاي؟ لانهم كانوا في ايد واحده، عباد الرحمن الذين يمشون ضمير جماعه على الارض، اذا خاطبهم ضمير جماعه بيواجههم كل المشاكل دي مع بعض، كل المشاكل ديت، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى برضو في العبادة مع بعض، في الانطلاق لله مع بعض، يبقى وهو ده اكبر درس انا شايفه بنتعلمه من رمضان، ان الشباب اللي مليين صلاة التراويح حتى هم عندهم امتحانات، ومليين المساجد في صلاة الفجر وفي جلسات الضحى حتى هو عندهم امتحانات، هو قدر يعمل كده في رمضان ليه؟ لان رمضان جوه تشجيع، فلما لقى التشجيع بقى انسان تاني خالص، فانت انسان غير اللي باين لك في المرايه اللي انت بتبص عليها، انت تماما انسانه مختلفه تماما عن الانسانه اللي انت متصوراها. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حازم، عامل ايه؟ كل سنه طيب حبيبنا الغالي، اتفضل. حضرتك بس انا كنت عايز استفسر منك على شويه حاجات بس. اتفضل. حضرتك انت عارف طبعا بالنسبه للشباب في المدارس والجامعات وكده، بالنسبه واحنا تقريبا في عصر الفتن دلوقتي، فانا عايز بقى اعرف بس من حضرتك بالنسبه للزاد اللي يتزود فيها الشاب المسلم وسط الفتن دي. الحاجه اللي يتزود بيها الشاب المسلم لايه؟ بالنسبه للزاد اللي يتزود بيها الشاب المسلم في وسط الفتن دي في الجامعات او في المدارس. يعني ازاي الانسان يثبت؟ يعني الحاجة اللي حصن بها نفسه. أنا مش معلش مش سامع كويس، معلش أنا آسف. الذات اللي يتزود بيها الشاب المسلم وسط الفتن في الجامعات أو المدارس. إزاي إنسان وسط الجامعات والحاجات دي يحصن نفسه ويثبت؟ أيوه. مظبوط كده؟ تمام. حبيبنا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. شوف حاجات تانية في سؤال تاني ولا انا مش سامع؟ في حاجات تانية. اتفضل. دلوقتي مثلا بالنسبه للطلاب، بالنسبه للطلاب اللي هي بتمتحن في رمضان وحاليا، بالنسبه لايام اوقات المذاكره يعني. اوقات المذاكره. اوقات المذاكره. ايوه. بس كده. طيب حبيبي جزاك الله خيرا. اخواني واحبابي في الله، يعني سؤال جميل جدا، مساله ان الانسان يحصن نفسه ازاي. يعني برضو نفس الموضوع اللي احنا متواصلين فيه. هو في كلمة خلاصة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قالها، والموضوع خلاصة مهما كانت الفتن. والله يا اخواني المعصية مش مرتبطة اصلا بالفتن، رد الفعل الشاب تجاه الفتن ده على حسب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله. هي كلمة مخلصة الموضوع من النهاية، المرء على دين خليله. الواحد لو صاحب صديقين هيبقى صديق، الواحد لو صاحب ناس ملتزمة ولكن مزبزبة شوية هيبقى ملتزم ولكن مزبزب شوية، الواحد لو صاحب ناس صوامة قوامة هيبقى صوام قوام، الواحد لو صاحب ناس بتقع في الزنا وبتشرب خمر هيبقى كده، هتغرق وهيقع غصب عنه في يوم من الايام. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يبقى دي القصة خلصانة والنبي عليه الصلاة والسلام خلصها لنا. طيب انا اجيب اصحاب ازاي؟ انا اجيب اصحاب ازاي؟ انت دلوقتي حبيب قلبنا احمد، انت دلوقتي في الدراسة عايز واحد تذاكر معاه. طب انت دلوقتي لو ما لقيتش حد تذاكر معاه هتذاكر ولا لا؟ هتذاكر لحد ما تلاقي. هو بالظبط كده، احنا هنكافح ونثبت قدام الفتن لحد ما نلاقي صحبة. طيب انا دلوقتي برضو وانا يعني انا عايز صحبة صالحة برضو، اعمل ايه؟ انا عايز امشي في شارع معين، فواقف في شارع تاني وبقول مين يجي معايا في الشارع المعين ده؟ طيب ما هو ما فيش حد من اللي معدينا هيجي، انا المفروض اكافح لحد ما ادخل الشارع ده لوحدي، واول ما خطي في خطوتين الاقي 1000 واحد داخلين، اي حد منهم يجي معايا بقى. فلازم في مرحلة في بداية الالتزام وفي بداية التدين هتقبل فيها ان انت لوحدك، هتقبلي فيها ان انت لوحدك، بعد كده ربنا يرزقك الصحبة الصالحة. طب هل الصحبة صعبة؟ يا اخوانا هو صاحب واحد هيغير لك كل حاجة ويعرفك على كل الطرق. هي صحبة ملتزمة واحدة بس، زي اللي بيكلم بنات، كلم بنت واحدة عرفته على 1000 بنت بعد كده في علاقتها. هو هتتعرف على صاحب واحد صالح، وانت هتتعرفي على صاحبة واحدة صالحة، خلاص انت كل حاجة بعد كده هتبقى سهل. طب الصاحب ده نجيبه منين؟ انت عايش في بلد فيها 30 مليون ملتزم على الاقل، 30 مليون ملتزم وملتزم على الاقل، مش معقولة مش هنلاقي صاحب. الدروس الايمانية فيها صاحب، التراويح فيها صحبة، الاعتكاف فيه صحبة، تحفظات القرآن فيها صحبة، المساجد بتاعت الكليات فيها صحبة، اماكن التجويد وتعليم التجويد فيها صحبة. اخوانا الموضوع سهل جدا والله العظيم. سمير من القاهرة اتفضل. سهير تحتنا. سهير اتفضلي. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سهير. انا في ثانية كنت قادر يعني الحمد لله كويسة ومتربيين في المكتب والحمد لله. معلش حكيت ممكن تقول شوية. تالتة ثانوي حصل مشاكل بس الحمد لله في الاخر ربنا فرج يعني ودخلت الكلية. في اولى يعني كان نفسي اجيب تقدير وكده بس حصل ظروف وطبعت المادة يعني للاسف. وفي ثانية قلت هبدأ ومش عارف هبدأ وهبدأ كويس وكل حاجة وبدأت فعلا في الأول. وبعد كده الصحبة السيئة بحاول والله حاولت بقدر الإمكان أنا أختار صحبة بقى كويسة تبقى زي السنة اللي فاتت عشان أبقى كويسة بس للأسف بتتفرض عليا صحبة يعني غصب عني بجد بتتفرض عليا كده. المهم كل قلت هبدأ في الترم الثاني ما الترم ضاع ما بدأتش برضه وللأسف الواحد يعني وصلت لدرجة يعني لمعاصي السر وكنت بكسل حتى الدرجة أنا بكسل أهو الكلية وكنت أعمل الامتحانات كمان يعني حتى ما كنتش بذاكر وأول امتحان ضيعته وما دخلتوش امتحان بقى برضه ضيعته وما دخلتوش ووصلت بقى الدرجة بقى إن أنا انتحار. خدت جرعة بلا زيادة بس ما حصلش وفاة وبدخل الامتحان ببقى يعني دخلت الامتحان حتى انا فاكر حتى مذاكرة الجرا ومش عايزة افتكر حتى انا مش عايزة. انت في سنة كام يا سهير؟ انت في سنة كام؟ انا في سنة تانية. تانية كلية ايه؟ تانية طب. تانية؟ تانية طب. تانية بشري. ايوه. طيب يا سهير اخر محاولة ليا كانت النهاردة حاولت امتحن تاني المرة التانية بس ما كانش عنده جرأة ان انا اقطع شرايين يعني. انا مسكت الاله فعلا بس ما كانش عنده جرأة. يمكن الدواء ان انا اخد دواء كده بس. لا سهير حبيبتي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. يعني الوجه الله يعني انت الوقت كده يعني بتحلي مشكلة بمشكلة اكبر. لان الانتحار ده مش راحة. الانتحار ده يعني من قتل نفسه بحديدة فيعني يقتل نفسه بها في جهنم خالدا مخلدا والعياذ بالله. المشكلة انا يعني احس ان انا لو مشكلة اتحط في ظروف تانية يعني السنة الجاية اتحط في نفس الظروف ومش هقدر اقاومها. وانا مش هتقدر تقاوميها ليه؟ كده والجو ده مش متوفر ليا يعني. مش هتقدر تقاوميها ليه؟ يعني انت دلوقتي تخسري كلية الطب ولا تخسري الجنة؟ يعني تخسري كلية الطب ولا تخسري حياتك؟ هو مين قال ان اخسر الجنة بس هم اهلي وفي البيت مش هيبقوا ان انا يعني انا حاولت كده. انا حتى في الكليه انا اقول لك حاجه انا في كليه الطب انا جالي يعني فتره حسيت بضغط رهيب جدا جدا جدا. كانت المشاكل عندنا كتير جدا وحسيت بضغوطات رهيبه. اجلت سنه وقلت انا رايح نفسي تماما مش هفكر في الموضوع خالص ومش هفكر في الكليه لمده سنه. ليه؟ عشان ارجع تاني بقى بمستوى دراسي معين وارجع تاني بمستوى ديني معين واقدر اجمع ما بين الاثنين. لان كانت الفترات بتاعتنا كان الجو صعب شويه حتى في البلد كلها. يعني انت ايه المشكله؟ ريح نفسك سنه. انت ليه موقفه سعادتك؟ ليه معلقه سعادتك او نجاحك على الكليه؟ زائد برضه هم اهلي في البيت اهلي مش هيقوموا شايفاه مصيبه يعني. انت دلوقتي لو انت دلوقتي ما تزعليش مني. انت دلوقتي بتقولي اقطع شراييني. انت دلوقتي لو قطعت شرايينك اهلك نفعوك بايه؟ اهلك مش متصورين مشكلتك ولا متخيلين نفسيتك ولا عارفين انت فين. انت دلوقتي ليه بتحطي سعادتك في ايدين ناس هم ممكن يكونوا بيحبوكي ولكن مش فاهمينك مش قريبين منك. انا حطيت في نفس الظروف ثاني حتى لو ضيعت السنه وجيت انا في واحده كانت بتقول لي في التليفون الجو صعب. الجو صعب فعلا يعني حبيبتي. انا عارف معلش يا سويا قدام والردود مش متوفر ليا. هي كليه الطب صعبه. اللي بيبدا اول سنه واول سنتين ويتقفل من الكليه حياته بتتحطم كلها. انا يعني انا فاكر ناس زمايلنا كويس جدا جدا جدا دخلوا في امراض نفسيه رهيبه بسبب ان هم اتعقدوا من الكليه. فهي هي هي هو احساس نفسي. لو استسلمتي ليه انت ضيعت كل حاجه. لو انت قاومتيه انت يعني باذن الله سبحانه وتعالى هتكسبي كل حاجه بعد كده. ثم معلش يا سهير احيانا بيبقى في تجارب صعبه انت بتمر بيها في حياتك ربنا سبحانه وتعالى سابك تتعرضي ليها لان ربنا يريد انه يستخرج منك حاجه تانية كويسه او في واقع جميل تاني بيستناكي بعد كده. احنا عايزين نرضى بقضاء الله وقدره وعايزين نرضى باختيار ربنا لينا واجعله رب رضية. عايزين نبقى راضيين عن ربنا وراضيين عن اللي بيحصل. انت شلت مادة الحمد لله حبيبتي. انت في بنت في قدك في مستشفى السرطان مستنيها انها تموت. انت دلوقتي بنت وشابة وفي عز شبابك وسليمة وفي كلية الطب ونجحت في ثلاث مواد يعني عديت الفسيولوجي وعديت مثلا يعني والبايو والهيستوري. يعني انت الحمد لله في غيرك ما يعني كان نفسه انه يدخل الكلية دي اصلا برجليه. انت دخلتيها المشكله انا اهملت وده بسبب ذنوبي. انا وصلت بقى الدرجه المعروف سر ده اكتر حاجه كمان مضايقاني. مش شرط تكوني اهملت وده ذنوبي. معلش يا سهير هي الكليه اصلا صعبه في الاول. عما انت بتلقطي كميه الكليه انت بتقعدي لك فتره في الاول بالذات لو انت من النوع اللي عايزه تذاكري المناهج كلها. يعني بيبقى في نوعيه كده ايه خايفه ومكبره الموضوع يعني برضو مش ايه مش قادره ان هي تلاقي حد خبره من السنتين اللي قبلها مثلا يساعدها ويفهمها ازاي يعني بطرق قصيره شويه توصل للنجاح. انما انت انسانه ناجحه جدا. يعني انت بتقولي شلت ماده في سنه اولى. معلش انت اشطر من مئات طلب الطب. اشطر من مئات. انت ليه بص على ماده شلتيها؟ ده انا بحسبك ما تزعليش مني. يعني انا كنت متوقع يعني من بدايه وانت بتتكلمي في البدايه كده انا كنت متوقع انك انت سقطتي وضعتي والدنيا. طب انا السنه دي سقطت. هبدأ السنه دي فعلا يعني. انت السنه دي هيحصل لك ايه؟ انا ما امتحنتش تقريبا غير ماده واحده. الماده الثانيه ما دخلتش اللجنه ما دخلتش امتحان اصلا. طب ويعني ما دخلتيش الامتحان؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ ولا حصل اي حاجه. انت دلوقتي بتضخمي الامور ليه؟ انت في سنه اولى عملتي انجاز. اللي في سنه اولى تنجح بماده واحده بماده واحده دي انسانه بطله. يعني انت ايه الماده اللي انت شلتيها؟ الاناتومي. يعني انت ناجحه في ست كتب فيسيولوجي وناجحه في كتابين بايو وناجحه في كتاب هيستولوجي. انت بطله يا بندي. وناجحه في السايكاتري وناجحه في الـ في الـ في الايثكس لو هي كانت عندكم في اولى. انت بطله. وانتوا كمان المناهج بتاع الطب بتاعتكم دلوقتي اصعب من مناهجنا كمان بالضعف. انت انسانه بطله. انت ليه بطله؟ انا زي الهجوم امتياز يعني. بتقولي ايه؟ بقول زمايلي بيجيبوا امتياز يعني اكتر من ثلاث ارباع الدفعه موجودين امتياز يعني. معلش بقى معلش يا سهير، يعني سبحان الله، انا عايزك بس ترضي بقضاء الله وقدره وتفتكري حديث يعني القدسي، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انت تظن ان ربنا بيرتب لك وبيكتب لك النجاح في حياتك ولا لا؟ انت تظن ان ربنا يعني انت هتروحي ربنا تقولي له ايه؟ يا رب انا يئست من رحمتك. يعني انت دلوقتي لو متي، انت دلوقتي لو موتي نفسك خلاص، لو كان ربنا سبحانه وتعالى سابك النهارده ما حفظ لكيش قلبك كده وسابك صليت على نفسك وموتي نفسك، ربنا يقول لك انت جيتي لي، انت عجلتي بنفسك الي ليه؟ هتقولي له قست من رحمتك، يا رب انا ما كنتش، ما صدقتش انك تقدر ترحمني، ما صدقتش انك تقدر تيسر لي وتعيني، ما كنتش مصدق انك تقدر تحلي لي مشكلتي. يا بنتي سبحان الله اسهل من ده الف مره. سيبي كليه الطب دلوقتي خالص، حطيها على جنب. طب انت دلوقتي عندك مشكله اكبر من مشكله كليه الطب، انت ممكن تخسري دينك، ممكن تخسري الجنه. كليه الطب انت لو عشت الدنيا دي 30 40 سنه الجنه دي خلود بلا موت، انت دلوقتي بتخسري النعيم كله عشان مشكله صغيره في الدنيا. وكام واحد سقط في اولى وثانيه ونجح بعد كده وحياته انطلقت؟ احنا عندنا ناس، انا اعرف ناس اوائل على الدفعه وتعينوا في اخطر مراكز في الجامعه، مفيش واحد بيدخل عيادتهم اصلا، ويعني فشل الفشل في الحياه العمليه على المستوى الميداني والعملي. وفي ناس تانية اقل من كده واساتذه الاساتذه، الناس طوابير في العيادات بتاعتها. مين قالك انت بتحكمي على مستقبلك بسنتين من عمرك ليه؟ حرام عليك، انت انجح من كده. انت كلامك ليا شخصيه ناضجه جدا، شخصيه ثابته، شخصيه متزنه، شخصيه لابقه في الكلام والحديث فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، انسانه ربنا وضعك في قمه السلم الدراسي فضل الله، رغم الظروف اللي انت قلت عليها حتى في فتره ثانويه عامه، يعني انت مريتي بظروف، يعني انت انسان عندك اراده وقدرت في فتره الظروف الصعبه بتاعتك في ثانوي تدخلي كمان كليه الطب وتقف على رجليكي، يعني وبعد ما وقعتي وقفت على رجليكي تاني. انا شايف ان انا قدام شخصيه ناجحه جدا، ليه تبصي للنص الفاضي من الكوبايه، ما تبصي للنص المليان؟ يعني بصي للخير اللي جواك، انت تقدري تقومي على رجليكي تاني وتعملي نجاحات جباره تاني. ولكن انا نفسي بس دلوقتي اخرجي بره الدايره خالص. انت لسه لك مواد في سنه ثانيه؟ ايوه لسه لك مواد. ايه انتوا دلوقتي امتحانه تقريبا البايو والاناتومي ولا ايه؟ ولا الطيارة؟ امتحان المواد كلها، اخر ماده الهيستولوجي لسه امتحانها، بعدين مواد تانية المفروض انا اجلها، فامتحانها كلها دور تاني يعني. جميل جدا، ايه الدور التاني عندك؟ هيبقى البايو والفيزيولوجي والماده بتاعت دول. جميل جدا جدا. بصي معلش انا عايزك دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى اول حاجه تهدي كويس قوي وتقومي تصلي ركعتين توبه كده لربنا، توبه من موضوع الانتحار ده كبيره يا بنتي، انك تحاولي تنتحري حتى لو انت نجيتي انت عملتي كبيره من الكبائر. دلوقتي توبي لربنا كده وتقعدي تستغفري وتصلي على حبيب الله محمد، عايزك تجددي العهد مع ربنا. وركزي كويس جدا جدا جدا في الهيستولوجي، والله العظيم باذن الله تنجحي. وانا وكل اللي معانا دلوقتي على البث المباشر يا رب اسال الله ان ينجحك ويوفقك يا رب ويوصلك، وانسي خالص اي حاجه تانية. في الدور الثاني ركزي على ماده واحده، ركزي على ماده واحده مثلا البايو او الفيسيولوجي، ركزي على ماده واحده بس، انجحي في ماده وعدي منها وركزي فيها كويس جدا. بعد كده السنه الجايه اقعدي بقى على المواد اللي اتبقت لك، مثلا البايو من ثانيه والماده اللي من اولى، اقعدي في سنه مع مادتين يا بنتي، ايه المشكله؟ اما تنجحي في سنتين في كليه الطب في ثلاث سنين، ايه المشكله؟ انت دلوقتي بتفكري بعقليه واحده عندها 19 سنه و20 سنه، انا دلوقتي بكلمك بعقليه واحد عنده 43 سنه، ايه المشكله؟ انا اتخرجت من الكليه، انا اجلت سنه في وسط الكليه واتخرجت، وفي واحد صاحبي ما اجلش واتخرج، انا دلوقتي انا ايه وهو ايه؟ انا في المجال الطبي وهو في المجال الطبي، انا ايه المشكله خالص؟ خف عن نفسك لوجه الله، انت اعصابك مش مستحمله، هيجيلك انهيار عصبي، هتكسبي ايه؟ وانت انسانه فضل الله ناجحه وربنا يوفقك، وانا عند ظن عبدي بيه، وربنا يشرح صدرك يا رب ويوفقك، ويا ريت يا سهير تسمعي نصيحتي دي ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه جميله. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبنا مين معايا؟ ازاي حضرتك يا شيخ، اخبارك ايه؟ طمني. حبيب قلبنا بخير طول ما انت بخير. الله يكرمك، معاك مصعب. حبيبي يا مصعب امر. دلوقتي حضرتك يا شيخ مشكلتي طبعا زي اي شاب، تعرفت على بنت واتكلمتها عن طريق السوشيال ميديا، وطبعا حوالي 6 أو 7 شهور بنكلم بعض. جميل. وحاولنا قدر الامكان انا وهي ان احنا نقطع، خصوصا ان انا ازهري الحمد لله وحافظ القران وملتزم، وهي كذلك ازهريه ومحجبه. لكن الموضوع صعب بجد، يعني حاولنا قدر الامكان، قفلنا كذا ارقام والحسابات الفيس وغيرنا كذا كل حاجه، وللاسف المده اللي بنقطع فيها ما بتعداش اسبوع او اسبوعين ونرجع تاني. ايوه وفي تانيب في الضمير يعني، وفي بكاء والله في الليل، لان الموضوع مأثر على حياتنا فعلا، والتفكير شغل البال ومفيش تركيز في اي حاجه. فبالله عليك يا شيخ، يعني هي ممكن بتكون بتسمعك دلوقتي، ممكن توجه لنا نصايح؟ حبيب قلبي ربنا يحفظك، ربنا يحفظها يا رب. يعني خلاص حبيب قلبي ربنا يحفظك ويبارك فيك. عموما يا شباب، موضوع الحب عبر الانترنت، قبل ما ارد بقى على حبيب قلبنا ما شاء الله اسلوبك جميل وكلامك جميل ويعني وانا موقن انك انت انسان طيب، وان يعني اختنا برضو اللي ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي ان شاء الله في البث ممكن تكون انسانة طيبة برضو، انسانة جواها دين زي ما انت بتقول. يعني بصوا يا شباب، انا المبدأ اللي انا بنطلق بيه معاكو ان اللي بيعصي مش معناه انه وحش، ممكن يكون مليان خير، ولكن هو يا اما عنده مفهوم معين، يا اما استسلم للشيطان، يا اما حط نفسه في بيئة غلط طلعت المعصية اللي هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيها دي. الحب عبر النت، قبل ما ارد على اخونا الكريم، الحب عبر النت ده يعني طبعا انا مش بتكلم عليك انت حبيب قلبنا يا احمد، يعني معلش انا بتكلم الوقت عموما. الحب عبر النت ده حب وهم. يعني ايه حب الوهم؟ يعني كل انسان لما بيدخل على النت بيدخل بالشخصية اللي هو نفسه يبقاها، مش بشخصيته الحقيقية. عشان كده ممكن واحد يحب بنت عبر النت، يجوا يتجوزوا هو يتصدم في شخصيتها، دي مش دي اللي انا كنت بكلمها، وهي تتصدم في شخصيته، مش ده اللي انا كنت بكلمه. هو حب وهمي، واحد بيحب وهم، لان مش لازم تكون دي الشخصية الحقيقية للبنت او الشخصية الحقيقية للولد. كل واحد على النت بالذات بيظهر بما يتمناه، مش بما هو عليه في الحقيقة. الحاجة الثانية ان الحب عبر النت يعني كثيرا ما يكون فيه فشل. ليه؟ يعني معلش، يعني هو كده كده الحب والصحوبية والعلاقات المحرمة دي حرام. ربنا بيقول ولا متخذي اخدان ولا متخذات اخدان، يبقى ربنا حرم الصحوبية. الاخدان اللي هي الاناتيم والصحوبيات العميقة بقى، يبقى ربنا حرم الصحوبية على الولد مرة وعلى البنت مرة. يعني الصحوبية حرام على الطرفين، الصحوبية حرام بنص القرآن على الطرفين. ولكن انا بتكلم برضو انها فشل، انها فشل، ان انسان مش قادر مثلا ينجح على الارض في حاجة معينة، فبيبدأ يدور على شبكة الانترنت بقى ويحب، وبتحصل الصدمة المروعة بعد كده بعد الجواز، انه بيكتشف ان مش دي شخصية خالص اللي هو حبها على النت، وهي تكتشف المقابل. يعني ما تزعلوش مني يا شباب، اللي بيحب على النت ده بيضيع عمره، لان الوقت اللي انت بتستهلكه في الحب واللي بتستهلكه في التفكير فيها ده، الوقت ده انت لو استثمرته في النجاح في حياتك العملية انت هتقرب من الجواز بخطوات سريعة جدا فعليا، ويكون حاجة على الارض وحاجة واقعية انت تقدر تقيمها تقييم حقيقي. فانت احمد حبيب قلبي، انت انسان متدين وانا انسانة متدينة، ولكن معلش الحب اللي بينكم ده عامل بالظبط زي واحد سرق فلوس عشان يبني جامع. يعني انت بتاكيد عايز تجوزها، ولكن هل ينفع اسرق فلوس عشان ابني جامع؟ ما ينفعش. هي دي وسيله حرام لحاجه حلال بعد كده. طب انتوا حتى لو اتجوزتوا الحرام ده مش هيجبوا الجواز، لان دي حاجه حرام. انا سرقت فلوس عشان ابني جامع، لما بنيت بقى جامع الفلوس الحرام دي مش هتحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. الله يقول لبيت اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. لبيت اسس على التقوى من اول يوم. الانسان لما يبني حياته على اساس سليم غير لما يبني اساسه حياته على علاقه محرمه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الانسان ممكن يتحرم من رزق، والرزق جواز رزق، الجوازه الحلوه رزق، الشغلانه الحلوه رزق، بالذنب يصيبه. قاعده الواحد شافها في حياته يا جماعه، متعلمه من الدين ومن الواقع، ان الانسان اللي بيستمتع بالحرام على قد ما بيستمتع بالحرام على قد ما بيتحرم من المتعه في الحلال. الانسان يعني سبحان الله العظيم، يعني احيانا تشوف الخيانات الزوجية كده حاجة غريبة جدا، واحدة بتخون جوزها تيجي تبص لها تلاقي جميلة جميلة، قال لا طب هو جوزها مش شايف انها جميلة، هي خانت جوزها لان جوزها قلبها اصلا ورماها وما بصلهاش وبعد عنها ومشي مع علاقات محرمة تانية غيرها، قال لا طب هو جوزها مش شايف انها جميلة، كل الناس شايفها جميلة الا جوزها، هو جوزها اصلا وقع في الحرام بره، فلما وقع في الحرام هو زهد فيها، هو ما عادش عارف يستمتع بالحلال، فهي لما جوزها ما بصلهاش وما عرفش يستمتع بقى فتنها ادى ان هي تخرج للحرام في بره من بره. فعلى قد ما الواحد بيستمتع بالحرام على قد ما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ حبيب قلبنا الغالي؟ اتفضل معاك محمود يا فندم. حبيبنا محمود اتفضل. انا والله يا شيخ عندي 23 سنه، كنت وانا عندي 20 سنه كده من سنتين الكلام ده، تعرفت على واحده متجوزه وعملت معاها علاقة أكتر من مرة ووقفت مع نفسي وقت كده من سنة تقريبا وقلت إن أنا مش هينفع ده حرام. حاولت إن أنا أبعد عنها بكل الطرق، غيرت رقم تليفوني أكتر من مرة، حتى سبت البلد اللي أنا قاعد فيها أو شفت شغل في مكان تاني علشان أبعد عن البلد اللي أنا فيها. جميل جدا ما شاء الله، وبقيت فعلا والحمد لله ومتألم بصلي الحمد لله. أنا أعلم وأقدر حاجات كتير بس أنا بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة والله، بحاول أنا بقيت طريقة كويس جدا الاستغفار وبصلي على النبي الصيام الحمد لله يعني. بس أنا دلوقتي أمال المشكلة فين بقى؟ الحمد لله ربنا يستره لي. ودلوقتي حضرتك أنت عارف كما تدين وتدان، دلوقتي الكلام ده طب انا الدين ده انا عايز اسد واسده ازاي؟ حبيبي يا محمود حبيبي الحمد لله الحمد لله. كما تدين وتدان طبعا، ده كلمه حق وصدق طبعا. كما تدين وتدان سلف ودين، سلف ودين. نعم. وللانسان بياخده من اعراض الناس بيترد من عرضه، بس لو ما تبش لو ما تبش انت دلوقتي بتنقذ نفسك فعليا يعني. الحمد لله انك انت عرفت تخرج، الحمد لله انك انت عرفت تخرج، لان علاقه بواحده متزوجه او واحد متزوج يعمل علاقه دي كارثه، دي مصيبه. انا مش متزوج، هي متزوجه. ما هي متزوجه خلاص، ما انت واخد بالك بقى العلاقه بتوصل لفين يعني. فانت الحمد لله انك انت يعني عرفت تخرج، وانا شايف ان انت خدت قرارات سليمه جدا. واللي انت بتعمله اصل في واحد زنى وساب وفي واحد زنى وتاب، فاللي ساب مش معناه ان هو تاب. ساب ده اول مرحله للتوبه، ساب انا سبت، انما ده سهل جدا ان هو يرجع. المرحلة التانية قفل الابواب، وانت عملت كده، سافرت بلد تانية وغيرت شغلك وغيرت رقم تليفونك وغيرت طريقة الوصول اليك، قفل الابواب. الحاجة التالتة عمل اليوتيرن بقى، اليوتيرن ده البيئة اللي افرزت انه وقع في المعصية دي. اصل المعصية دي افراز بيئة يا جماعة، المعصية دي مش افراز شخص، المعصية دي افراز بيئة، اصحاب اللي حواليا، المكان اللي انا حاطط نفسي فيه. يبقى اذا لازم اغير البيئة. يا دكتور هو القصة ان انا الدنيا جميلة وحتى احنا من عيلة كويسة والله، بس هي جت غصب عني. كنت طبعا في 20 سنة شاب طايش او شاب في سن المراهقة مش عارف حاجة او كده. فلما دخلت الجيش وخرجت من الجيش والتزمت فحضرتك انا بصيت لنفسي قلت ده حرام واكبر حرام، ويعني الزنا ده من اكبر الكبائر اللي ربنا حرمها. كريمة يهتز لها عرش الله، انت ربنا نجاك ربنا نجاك الحمد لله. بس انا بقول يعني الدين ده يا دكتور هيتربلي ولا يعني ربنا يغفر لي؟ بص حبيب قلبي الغالي، هو طبعا يعني انت عارف كما تدين وتدان، وانت عارف طبعا ان الموضوع يعني ايه، يعني ده حاجة من اعراض الناس يعني. بص معلش انا اسف، انا عايز انقلك لحاجة اخطر اللي هي الدار الاخرة، ان الوقت مثلا زوجها ابوها اخوها كل دول ممكن يستنوا الانسان على الصراط يوم او يستنوا الانسان في القنطرة يوم القيامة. الحل ايه؟ الحل التوبة الصح، وانت ماشي في طريق التوبة الصح، بس المفروض تكمل عشان ربنا يرد عنك الحل ده ان شاء الله. مش عد على اي معصية باذن الله سبحانه وتعالى. انت لو تبت لا ان شاء الله باذن الله ربنا يحميك ويحمي عرضك باذن الله سبحانه وتعالى. لو انت تبت باذن الله لا ما تتعرضش للقاعده دي ان شاء الله باذن الله، ربنا يحميك ويحمي عرضك باذن الله. ولكن القضيه انك انت تكمل التوبه صح، وانك انت تجدد التوبه دايما مع الله، عشان في مشكله اكبر من الرد في العرض في الدنيا، وهو يوم القيامه اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للصحابه فيؤتى بالزوج الذي ايه اللي زني مع زوجته، فيقال يا فلان ان فلان هذا قد خانك في اهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالنبي عليه الصلاه والسلام بص للصحابه فقال ترونه يترك من حسناته شيء، يعني على القنطره يتجاب كده ويتقال له فلان ده خانك مع مراتك، خذ بقى من حسناته ما ترضى، زي ما هو خذ من عرض مراتك حتى رضي. يعني هو في الخلوه مع زوجتك اخذ منها حتى رضي، انت بقى خذ من حسناته ما ترضى. فطبعا هياخد حسناته من اولها لاخرها، مش هيسيب له ولا حسنه. فده اخطر موقف دلوقتي، ده اخطر موقف. احنا عايزين نتوب توبه صح تماما تماما تماما، عشان باذن الله ربنا يؤدي عنا في الموقف ده، وعشان ربنا يضرأ عن عرضنا. التوبه اللي انت تبتها ديت ان شاء الله باذن الله يعني اظنها توبه نصوح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. حبيب قلبي محمود، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انا بحبك على فكره والله يا شيخ، وبتابع حضرتك من ايام قناه الرحمه، ومتابع كل كلمه انت بتقولها على السوشيال ميديا، ومتابع حضرتك على طول والله. احاول اطبق كل كلمه انت بتقولها. حبيبنا انت الوقت عايز بس تطبق بقى المرحله الاخيره من التوبه اللي هي ان التوبه حياه. انا عايزك تعيش دين، عايزك تحضر درس اسبوعي في المسجد، عايزك تسمع دايما حاجات مقاطع موفره على النت، عايزك تحفظ قران ولو حتى صفحه في الاسبوع، صفحه بس تكون مع حد باذن الله سبحانه وتعالى. عايزك تدخل في جو الدين، جو الصحبه الصالحه، جو الايماني. انا عايزك تحصن نفسك بحيث ان انت لو باب المعصيه اتفتح لك في يوم من الايام خلاص انت ما عدتش لوحدك، انت عدت جوه بيئه. الثبات ده برضو افراز بيئه مش افراز شخص، مش قضيه ان انا في قلبي خير فانا هثبت، لا انا ممكن يكون في قلبي خير واعصي. ليه؟ لان انا حاطط نفسي في بيئه معصيه. يعني وان كان طبعا يا شباب المفروض ان الانسان يبقى عنده همه على الثبات مهما كان. سيدنا يوسف ان شاء الله يا فندم دلوقتي يعني ان شاء الله لو انا عملت الحاجات دي كلها ان شاء الله ربنا يغفر لي، مش هترد لي الحاجات دي. ده ظننا في الله محمود، ده ظننا في الله ان انت لو عملت الحاجات دي كلها ربنا يغفر لك وربنا يسامحك وربنا هيدفع عن عرضك وربنا يحفظك في عرضك وربنا يؤدي عنك، وبالذات الحج، بالذات الحج، لان النبي عليه الصلاه والسلام الحاجه الوحيده اللي النبي قال ان ربنا بيحفظ التبعات على الانسان فيها الحج. انا عندي 23 سنه بحاول ان انا اسافر السعوديه علشان احج ان شاء الله، وباذن الله السنه الجايه باذن الله هكون ان شاء الله في السعوديه، وحتى كنت متابع حضرتك وانت في السعوديه السنه دي ومتابع كل كلمه قلتها هناك. ربنا يحفظك يا محمود يا حبيب قلبنا، وربنا يبارك فيك ويبارك فيكم يا شباب جميعا ويحفظكم جميعا يا رب، ويعني قضينا مع بعض وقت جميل. عايز اقول لكم يا شباب ان اخطر مفاهيم خرجنا بها من الحلقه النهارده ان المعصيه افراز بيئه وليست افراز شخص. انت ممكن يكون قلبك مليان خير رهيب رهيب، ولكن انت حطيتي نفسك في وسط صحبه وفي وسط اماكن وفي وسط يعني اماكن شغل واماكن اختلاط وصعوبيه، انت طلع منك معصيه. انت مش كده، انت احسن من كده بكتير، انت اجمل من كده بكتير، ولكن انت حطيت نفسك في بيئه غلط. عشان كده رمضان لما ربنا جاب لنا بيئه جميله وبيئه صح، انت خرج منك خير كبير قوي قوي قوي في التراويح والتهجد وقراءه القران والصيام. طب ده خرج منك ازاي؟ ما بصليش تراويح. مش بتصوم؟ بصوم 30 يوم صيام. ده انت بطل، انت بطل، انت كنت تقدر تعمل كده طول السنه، كنت تقدر تصوم يوم واحد اثنين او خميس او 13 14 15. لا والله يا شيخ، يبقى انت بطل انك صمت 30 يوم وانت صمت 30 يوم. يبقى انت جواك خير كبير قوي، ولكن انت اللي حاطط نفسك في المكان الغلط. الحاجه يا شباب يعني شيلوا نفسكم من الاماكن الغلط وحطوا نفسكم في الاماكن الصح. الاماكن الصح انتوا عايشين، مصر فيها 30 مليون ملتزم، وكل دول العالم، السعوديه، الخليج، ابو ظبي، البحرين، الجزائر، المغرب، اوروبا، مليانه صحبه صالحه. اجيبهم منين؟ ملايين يا ابني. واحد بس تتعرف عليه او واحده بس تتعرفي عليها خلص الموضوع كله وتنطلقوا الى الله، ويعرفوكوا على الف واحد ملتزم وراهم. اجيبهم منين؟ في كل تحفيظ قران صحبه صالحه، في كل مركز بيعلم تجويد صحبه صالحه، في كل درس علم او درس وعظي صحبه صالحه، في كل مكان ديني صحبه صالحه، في كل مسجد كليه صحبه صالحه، في كل في الشارع. اخواننا الصحبه الصالحه سهله جدا، مش ازاي مش قادرين نجيب واحد بس؟ ازاي مش قادرين نعمل كراش على ملتزم ونتعرف عليه، او انت تعملي كراش على ملتزم وتتعرفي عليه؟ المفهوم الثالث ان مهما كانت البيئه وحشه ما ينفعش ان احنا نستسلم ابدا يا جماعه، لازم بيبقى في فتره في اول الالتزام نصبر عليها. سيدنا يوسف اتحط في افسد بيئه في مصر وقصر الملك، وسبت وخرج اطهر مما دخل. بعد كده دخل في افسد وافسد بيئه السجن اللي الحرامي الصغير بيدخلها يخرج زعيم عصابه، وخرج اطهر واطهر عليه الصلاه والسلام. يبقى اتحط في بيئه قصر الملك وخرج اطهر واطهر، وبعد كده اتحط في بيئه السجن وخرج اطهر واطهر. يبقى سيدنا موسى اتحط في قصر فرعون وخرج اطهر كمان مما دخل عليه الصلاه والسلام. يبقى الانسان مش قضيه ان البيئه وحشه يبقى ده عذر ليه عند ربنا ان انا اعصي ربنا، لا، لازم يكون في مرحله كفاح في الاول عما تلاقي الصحبه الصالحه. لازم تمشي ولو خطوتين في شارع الالتزام عشان الناس اللي جوه الشارع ده تلاقيهم حواليك تبدا تختار منهم الصحبه الصالحه. اثبتوا يا شباب. السلام عليكم. معانا قصه توبه. طيب اتفضل، لو في الكنترول اتفضل اعرضها. انا طالبه في كليه الطب ثالثه. المشكله ان بقلق جدا في الامتحانات، ويعني بشكل غير مبرر، مع اني بكون مذاكره كل اللي عليا تقريبا، بس غير يعني لا ارادي كده الاقي نفسي بقلق، قلق يوقفني، يعني مش يخليني دايما اعدي وامشي، لا الا يخليني اقول ايه اللي صبرني على ده. طيب هو انا هقضي فتره الشباب كلها في مذاكره وامتحانات وبس، طب لما بحاول اتعلم برضو للعلم وكده الوقت مش بيكفي، وبرضو بكون قلقانة حتى وانا بذاكر وبفهم بتركيز كده ببقى اكون قلقانة خالص، ولما بكروت المذاكرة واعد والامتحانات كده واقعد يعني والحياة وكده بكون قلقانة برضو على المستقبل اللي بعد كده، وبكون قلقانة هعمل ايه لو تقدير باظ او كده. فحضرتك قول لنا بحكم ان حضرتك طبيب وشيخ في نفس الوقت، طب ايه اللي يصبرنا على كل ده؟ ماشي اختنا الكريم، خليني ما اقلقش فيها خالص ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يريح قلبك ويصلح بالك يا رب. طبعا مشكلة موضوع المذاكرة وفن المذاكرة وانا يعني ايه دي طريقة، انت اصلا لو كتبت على اليوتيوب كيف اذاكر او فن المذاكرة انت هتلاقي مقاطع كتير جدا جدا جدا جدا، ولكن انا يعني وانت شكلك مجتهدة اصلا وانسانة مجتهدة وانسانة حريصة على مصلحتك وعندك وعي بالمستقبل وعندك وعي بمتطلبات الحياة من اجل النجاح، انا شايف ان انت عقليتك كبيرة. بالنسبة لشق من مشكلتك اللي يتعلق بمشكلة المذاكرة ده سهل، اكتب على اليوتيوب فن المذاكرة هتلاقي حاجات لا حصر لها، لو انا قعدت اكلمك 3 ساعات مش هنخلص يعني. وانا ليا ندوة كنت مديها في جامعة عين شمس قريب اسمها هنعوض في الفاينل، هنعوض في الفاينل، انا النص الاولاني كله عن فن المذاكرة، عن حوالي 30 قاعدة كده او 25 قاعدة في فن المذاكرة. انا الجزء اللي انا عايز اعلق عليه معاكي جزء القلق، جزء التوتر. والله يا اخوانا احنا بنضيع اعمارنا وبنضيع صحتنا وبنسوي اجسامنا على نار هادية بسبب حاجات يعني باتت عيون ونامت عيون في امور تكون او لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، ربنا اداك نعم كتير قوي، قلقانة من اللي جاي ليه؟ الله الرب سبحانه وتعالى، الرب يعني الراعي، الرب يعني المدبر، ربنا بيرتب لك وبيدبر لك. انت رغيف العيش اللي انت كلتيه النهارده على الفطار 360 جندي من جنود ربنا استعملهم عشان انت تاكليه، ربنا بيرتب لك رغيف العيش بتاعك، مش هيرتب لك مستقبلك ونجاحك. انت ليه مش واثقه ان ربنا معاكي؟ خليكي مع الله وايقني ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. جزء القلق والتوتر انا بحس ان الانسان القلقان والمتوتر بيضيع عمره وبيحرق اعصابه واعصاب اللي حواليه. انا عايزك تهدي وتبطلي قلق ويبقى عندك ايمان بالله وسكينة، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انت ظنك بربنا اللي ربنا يعمله معك، انت ظنك بربنا ان ربنا هيسيبك، ان ربنا يتخلى عنك، ان ربنا رب لا تذرني، مش دي كلمة اللي قالها سيدنا زكريا لما وقع في الازمة، رب ما تسيبنيش يا رب انا وحيد يا رب، رب لا تذرني فرض انا فرض انا وحيد يا رب ما تسيبنيش ما تتخلاش عني. ان يبقى ظنك دايما ان ربنا مش هيتخلى عنك، زي السيدة مريم لما طلع لها جبريل كده فبتقول له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقية، هي بتحسبه حرامي او جاي يسيء ليها، فبتقول له اعوذ بالرحمن ارحم الراحمين مش هيسيبني لو انت اعتديت عليا، فخد بالك احسن لك لو انت خايف من ربنا ابعد عني لان ربنا هينتقم منك لو انت قربت مني. شفت الكلمة هي واثقة ان ربنا مش هيسيبها ومش هتخلى عنها. انا عايزك تسمع دروس عن الامل في الله، دروس عن الثقة في الله، دروس عن رحمة الله كتير كتير كتير. اختنا الكريمة يعني الاخ اللي اتصل وقال المواقع الاباحية والبنت اللي اتصلت صاحبتها بتتفرج على المواقع الاباحية في نهار رمضان، يعني انا بنصحهم اسمعوا دروس كتير عن النار، ده احياء النار، عذاب القبر، الترهيب اللي شهوته متمكنه منه بيبقى محتاج ترهيب. انما انت انا حاسس ان انت محتاجه ترغيب شويه، حاسس ان انت محتاجه تسمعي عن اسم الله الوكيل، محتاجه تسمعي عن التوكل على الله، عن الثقه في الله سبحانه وتعالى، لان انت قلبك مليان خير وعندك عزيمه وانسانه شخصيتك ان شاء الله مؤهله انها تبقى شخصيه ناجحه في الحياه، ولكن محتاجه تطمني شويه وتهدي شويه وده هيزود نجاحك. ربنا يحفظكم يا شباب ويبارك فيكم، يعني كنا قضينا وقت ممتع مع بعض وقضينا وقت جميل مع بعض، ويعني هدف البرنامج ده ان كل الشباب يتوبوا لربنا وان كل الشباب يوصلوا لربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى وابواب الجنة الثمانية مفتوحة، نسأل الله اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة نصوحة، اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، توب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، اللهم ان الفتن قد احاطت بالشباب من كل ناحية، اللهم نجيهم من الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم توب علينا يا تواب يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.